الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد ضل منكم جبلا كثيرا. عبادة الشيطان اللي يعبدوه أغلب الناس ماشي سجود للشيطان وركوع للشيطان، ولكنهم اتبعوه. ولقد أضل منكم من يعني اتباع الشيطان والوسوسة دياله، فهذه هي العبادة دياله. فمن كيأمرهم كيتبعوه الشريعة ديال الشيطان اللي هي أي كل ما خالف شرع الله عز وجل فهو شريعة الشيطان، سواء كان يعني ديمقراطية ولا وطنية ولا قومية ولا اشتراكية ولا يعني ليبرالية ولا غيرها من هذه المذاهب، ولا شيعية وصوفية، هذه كلها مذاهب الشيطان. فطاغوت يعني الرأس طواغيت الشيطان، كاين الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، حاكم بما غير ما أنزل الله فهو طاغوت. يقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية بعض الناس لبست عليهم تأويل ديالها لأنهم خداوا نصوص ديال الزمن ديال حكم الجماعة وديال دار الإسلام اللي فيها اللي كانت تطبق فيها الشريعة وكان ولي الأمر شرعي اللي كيحكم بالكتاب والسنة، فنزلوا هذا التفسير ديال الآية على الرؤساء ديال القوانين الوضعية والرؤساء ديال الدستات. بينما قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم يعني من الذين حين بداية الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمنكم من الذين يطيعون الله ويطيعون الرسول. وعاد زيد الآية من بعد منها شنو كتقول؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني الحكم النزاع، من تكون نزاع ومن تكون تحاكم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، من تكون واحد نزاع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني شرط ديال الإيمان، شرط ديال الإيمان أن رد التنازع إلى الكتاب والسنة. والحاكم أو ولي الأمر سيكون من الذين يردون النزاع إلى الكتاب والسنة، أنه يكون يحكم بما أنزل الله. هذا اللي يقول فيه الله عز وجل أطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر منه. فالحاكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت. ثالثا عندنا من عبد من دون الله وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض، يعني بحال فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، ولا هذا شي مشايخ ديال الصوفيه والعياذ بالله اللي تيسجدوا لهم الناس واللي تيتبعوهم على الضلال وهم راضين، علماء ديال الشيعه اللي تيتبعوهم، هذا القساوسه وهذا الباباوات وهذا الشيء اللي تيتبعوهم، العلماء ديال اليهود الاحبار ديال اليهود، هذا كلهم طواغيت لأنهم متبعين على الضلال. زيد عليهم الذي يدعي علم الغيب، الذي يدعي علم الغيب هو طاغوت. يقول الله عز وجل قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا يقول يعني يقول الله عز وجل لرسول صلى الله عليه وسلم قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا يعني بحال اللي كيدعي الشيعة في الأئمة ديالهم أنهم معصومون أنهم يعلموا الغيب، هذا كله كلام باطل. زيد عليهم الساحر، الساحر والكاهن والفلك ديالهم، هذو طواغيت، طواغيت لأنهم كفار وكيضلوا الناس وكيعلموا يعني كيعلموا الناس الضلال وكيتكهنوا وكيدعيوا تاهما علم الغيب يدخلوا في هاد يعني الشيخ. نعم، فالطاغوت هادو كل ما عبد من دون الله. لذلك من تنقولوا كلمة ديال الشهادتين تنقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، المعنى ديالها غادي يقولوا لنا الإخوة المعنى ديال شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. نعم جزاك الله خيرا، لا معبود بحق إلا الله، ويعني لا إله، عندنا الركن الأول هو نفي والركن الثاني هو إثبات، بينما استثناء استثناء يعني استثناء مثبت يثبت حق العبادة لله عز وجل. فالركن الأول فيه لا إله، نفي عن حق العبودية لأي شيء سوى، يعني لأي شيء، والإثبات اللي هو استثناء فيه إلا الله، إثبات حق العبودية لله وحده سبحانه، نفي يعني نفي شريك في العبادة، نفي نعم نفي شركاء في العبادة وتوحيد العبادة بالله سبحانه وتعالى، يعني نعم نفي حق العبادة لأي شيء سوى الله عز وجل، يعني يحنت يقدروا الناس يتخذوا شركاء، الناس كي يتخذوا شركاء، يعني كلهم يتخذوا شركاء أشياء مثلا، اتخذوا شركاء واتخذوا آلهة، تقدر تكون أشياء، نعم تقدر تكون أشياء في الحياة مثلا متاع ولا يعني في الغالب أي حاجة تابعها الإنسان وأي حاجة يعني أحبها أشد من حب الله، وبالخصوص يعني بحال دابا طاغوت الحاكم بغير ما أنزل الله، إلا تابعت كيف الشرع ديالو فهو كيكون تخطيه شريك مع الله عز وجل. يقول الله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذاك اللي أعطاك الشريعة ديالك اللي متبعها، يعني اللي هادو اللي متبعين شي شرع غير شرع الله عز وجل، لو كان هذا اللي شرع عليهم هو يعني رئيس حاكم ولا كان عالم ولا يعني شي هوى ولا الهوى ولا نفس الانسان، لا كاع نقولوا واحد بغى قال انا غادي نشرع لنفسي واحد المنهج ما يشرع لي حتى واحد، فتيكون خدا الهوى ديالو اله، ويعني ملي اتخذ الهه هوى، واتخذ إله هوى يعني كتاخذ الهوى شريك والعياذ بالله، فكل ما عبد سوى الله اتخذ شريكا، هذا هو المقصود. فمن تكون نفي لا إله إلا الله، يعني الله سبحانه وتعالى ما عنده الشركاء، ما عنده الشركاء، واللي كيشهد كيلتازم اللي كينطق بالشهادة يلتزم بأنه لا يعبد سوى الله عز وجل، أن لا تعبد إلا الله، متى تنطق الشهادة إن لا تعبد. علاش نهضروا دابا على الشهادتين؟ حيت هي أولا أول أركان الإسلام، وهي أصل الدين، ولا إله إلا الله عليها خلق السماوات والأرض، وهي اللي اختصموا فيها الأنبياء مع الأقوام ديالهم، وهي اللي كتدخل الجنة أو لا للنار. فكلمة لا إله إلا الله ماشي مجرد كلمة كما فاهمينها كثير من الناس. فقبل يعني من نشوفوا الأركان الأخرى اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، كلها تشوفها على ضوء واش الإنسان حقق شهادتين، والشهادتين يعني توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، والكفر بالطاغوت ما فيش غير أنك تقول الكلمة بلسانك، ولكني كفر بالطاغوت يعني قولا وعملا، طاعة مثلا، طاعة إلا طعتي طاغوت أو لا طعتي والديك أو لا أي ولي أمر فشرك بالله سبحانه وتعالى. إلا طعتي إلا يعني تعطيه في ما الى افتح الاستطاعه ديالك. كاين فرق ما بين تطيع وما بين تستحل الطاعه، يعني كاين فرق. غير هو حيت باش نمشيو للاصول ديال الدعوه اللي كتبين يعني هذا الامر هذا، توفى الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. احنا يعني قلنا في الفقره الاولى لغاية تقول بينا بان لا اله الا الله كفر بالطاغوت وامن بالله، فكلهم كل من وعد توعده الله بالنار لتوعدوا الله بالنار لان وراه النار خالدين فيها، او يعني جاء حديث كتاب انه في النار، فاعلم بانه كافرين بالطاغوت. لو كانوا يحققون الكفر بالطاغوت لا كانوا في الجنه. ليحقق لا اله الا الله كفر بالطاغوت وايمان بالله فهو في الجنه، واللي ما حققش الكفر بالطاغوت فهو في النار. ولا يتحقق الايمان بالله الا بالكفر بالطاغوت. ما يمكنش يكون واحد مؤمن بالله وما كفرش بالطاغوت، ما يمكنش العكس. ما يمكنش واحد يكون كفر بالطاغوت وليس مؤمنا بالله، مترابطه وحده يعني وحده مع وحده. اللي كفر بالطاغوت راه كيامن بالله، واللي امن بالله راه كيكفر بالطاغوت. ف يعني منين كنجيو لقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فعرفوا بان اللي اتبع غير سبيل المؤمنين فهو ماذا؟ هو مؤمن بالطاغوت لانه توعد الله بالنار، فهو في النار وساءت مصيرا. فاللي اتبع غير سبيل المؤمنين ليس كافرا بالطاغوت. وسبيل المؤمنين هو الشرع اللي شرعه الله عز وجل، والسبل الاخرى هي سبل الطواغيت وسبل تشريعات ديال الشركاء. ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فسبيل المؤمنين هو اللي شرعه الله عز وجل، والسبل الاخرى راه شرعتها الطواغيت. فسبيل المؤمنين شكون هما المؤمنين؟ المؤمنين هما اللي قال عنهم الله عز وجل. شكون هما المؤمنين ابا عبد الله؟ ما قلت على الايه. هما الصحابه رضوان الله عليهم اللي فهموا الفهم الصحيح ودوزوا الجاهليه. الصحابه رضوان الله عليهم، شنو هو الدليل على ان المؤمنين هما الصحابه؟ يقول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذا يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون نزلت فوقتاش، نزلت في وقت الوحي، وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. وآمن فعل في الماضي يدل على أنهم اللي آمنوا في وقت نزول الآية هما الصحابة، ونزلت فعلا هي نزلت في الصحابة في واحد يعني سبب الورود ديالها. يعني بغض النظر لأن باش ما نتفرعوش على الموضوع، ولكن نزلت في الصحابة لأنهم كان يعني نزلت قبل منها آية كيقول الله عز وجل لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فقالوا الصحابة بعض الصحابة يعني شق عليهم الأمر، يعني قالوا إن تبدوا ما في أنفسكم، قال الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق عليهم الأمر. قالوا إننا نجد يعني تقول إننا نجد في أنفسنا أشياء يعني يكره الإنسان أن يتكلم بها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني قولوا لا إله إلا الله لا يضركم، قولوا لا إله إلا الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر وآمنت بالله، وما تنتبهوش لهذيك الوساوس اللي يقدر يقذفها الشيطان في القلب وفي الروع ديال الانسان. فمنين نزلت الايه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه شق على الصحابه، فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا واطعنا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا واطعنا، فقالوا سمعنا واطعنا. فنزل قول الله عز وجل بالتخفيف، نزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما عملت من الأعمال ومن الأقوال وعليها ما اكتسبت من الأفعال ومن يعني الأمور السيئة. فبين بأن الإنسان يؤخذ بما يقول وبما يعمل، أما شي حاجة اللي في النفس اللي ما يقدرش يتحكم فيها الإنسان فالله عفى عنها. هنا باش نقول يعني نزل قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذا هو السياق باش نزلت هذه الآيات، نزلت في الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا سمعنا وأطعنا، قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يعني هادو باش تعرف المؤمنين اللي مذكورين في القرآن وشهد لهم الله عز وجل بالإيمان هم الصحابة رضوان الله عليهم. فإحنا أي واحد بغى يتابع سبيل المؤمنين خصو يتابع سبيل ديال الصحابة، بحال تقول هو الشاهد. ملي كتجي مثلا شي حاجة يعني شي إقامة عاد كتبنا ولا شي دك الإقامات الاقتصادية، هذا كيديروا لك واحد الشاهد تيموان، يديروا لك واحد الشاهد تيموان كيقول لك راه بحال هكا غادي يكونوا الدير الآخرين. فاحنا عندنا في الدين ديالنا التيموان الشاهد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الشهداء هما الصحابة رضوان الله عليهم وجماعة المسلمين اللي تبعوهم بإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على الصحابة والصحابة شاهدين على الناس، وكذلك المؤمنين اللي تبعوهم تشهدوا على الناس. فلو تيموا والشاهد بحالك بجي، فاحنا خصنا نتبعوا هذاك الشاهد، نكونوا يعني متبعينه في نفس السياق في نفس السبيل وفي نفس الصراط، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شحال كاين من صراط، شحال كاين من طريق، كاين صراط واحد، والسبل شحال كاين السبل كثيرة. فصراط الله عز وجل أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله عز وجل: إن لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرح. نعم، فالمقصود هذا الآية عاود ما كايناش غير الآية بوحدها، كاينين آيات، كاينين آيات كلها يعني كلها الآيات كتعطينا نفس المعنى. من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب في الحديث، نعم في الحديث النبوي مصداق قول الله عز وجل في القرآن الكريم. بعد نقول الآيات اللي كان في القرآن الكريم، كاين قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني جميعا اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بكتاب الله عز وجل جميعا، جميعا يعني الجماعة جميعا، ولا تفرقوا يعني إقامة الجماعة، يأمر الله عز وجل بالجماعة وينهى عن الفرقة. كان قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كان قوله تعالى اللي سبق ذكرناه: لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قوله تعالى: فإن آمنوا، الله تخاطب الصحابة رضوان الله عليهم، يقول لهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يعني أشكون هم اللي اهتدوا؟ هم اللي آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة رضوان الله عليهم. قال لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا. يعني فالإيمان ديالنا خاصو يكون والايمان ما كنهضروش على الايمان يعني اللي في القلب. الايمان داخل فيه الاعمال والاقوال والاعمال، فخاص السبيل ديالنا والمنهج ديالنا والتدين ديالنا خاصه يكون على صراط مستقيم، على اتباع وعلى هدى من الله عز وجل وعلى الأسوة الحسنة اللي هي ديال الصحابة رضوان الله عليهم. وكيقول الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فكما آمن الناس هم الصحابة، احنا مأمورين أننا نؤمن كما آمن الصحابة رضوان الله عليهم. هذه يعني واحد المجموعه من الادله من القران، وكاين يعني غيرها كثير ولله الحمد. ومن السنه النبويه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ديال الفرق، شكون اللي يقدر يقول لنا حديث ديال الفرق؟ تبدا من فتخرجوا افترقت اليهود، افترقت اليهود الى 71 فرقة، والنصارى والنصارى الى 72 فرقة، وستفترق امتي الى 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة. اين ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. نعم. وفي رواية أخرى قال الذين هم على ما أنا عليه اليوم أصحابي. شكون هم الجماعة؟ هم الذين على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهنا هذا الحديث راه بين شكون هي الفرق وشكون هي الجماعة. الجماعة هي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، والفرق هم الذين خالفوا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا مصداق لما في القرآن. نعم. بعضهم أقرب إلى بعض بالحق. آمنوا ببعض الكتاب وتركوا البعض وكفروا. نعم، وكفروا ببعض. وأيضا كيقول يعني في الحديث الآخر ديال حذيفة بن اليمان، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أوصني. فالحديث كيقول حذيفة رضي الله عنه كيقول كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله قد أتانا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل من بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال ما دخنه؟ قال رجال يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال فهل من بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال ماذا توصيني يا رسول الله إن أنا أدركني ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. الحذيفة يسأل قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. قال رسول الله تعتزل تلك. الصوت مزيان. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تموت وأنت عاض على جذع شجرة. فإذا ما كانش جماعة المسلمين وإمامهم فسواها كلها فرق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهذه كلها أحاديث صحيحة، قال يعني إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة تعتزل تلك الفرق كلها. وإحنا يعني زيد عليه قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه، ومن مات وليس عليه إمام جماعة مات ميتة جاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم عليك بالجماعة فإن الذئب فإنما تأكل الذئب من الغنم القاسية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ إلا بأحد ثلاث: الزاني الثيب والدم يعني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة وغيرها من الأحاديث. ويعني وتزيد بينها وتفصلها يعني هذه أحاديث صحيحة لا غبار عليها من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيد عليها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بطاعة، وزيد عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. معلومة سنة الخلفاء الراشدين لأنهم مباشرة من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل دفن رسول الله في قبره. نعم صلى الله عليه وسلم. وما 12 خليفة اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم غادي يجي؟ دازوا 5 اللي معروفين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويعني عمر بن عبد العزيز، هؤلاء راشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة، 30 سنة فيها سنتين ديال أبو بكر وعشر سنين ديال عمر، وزيد عليها 12 سنة ديال عثمان، وزيد عليها 6 سنين ديال علي بن أبي طالب. وقال في الحديث الآخر تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملك يعني ثم تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهج النبوة فيرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. معنا عزيز، معنا الأخ عزيز. نعم. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا إلى أن قال بعد الملك الجبري ثم يكون خلافة على منهج النبوة وسكت، يعني الخلافة تعود بعد الملك العاد وبعد الملك الجبري. يعني هنا تبين لك بأنه الجماعة أصل من أصول الإسلام، أمر به الكتاب، أمر به الله عز وجل، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف الجماعة فهو عبيد الطاغوت، وكل ما وافق الجماعة فهو يعبد الله عز وجل يوحده، لأن الجماعة ليست بالعدد نقوله يعني الأكثرية، ولا بقول ديال ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا الجماعة ما وافق الحق ولو كنت لوحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت لوحدك، يعني هذا ماشي كما قلنا ذاك المرة. نعم دابا هاد القضية تيتاخذوها الناس كحجة باش أنه ما يكونش مع الجماعة، ودابا أي واخا تكون لوحدك على حق، ولكن إلا عرفتي الجماعة خاصك تكون معاهم، ماشي خاصك تقول أنا بوحدي على حق، فواخا نعرف الجماعة أنا تعرفت لهاد القضية، فراه واخا نعرف الجماعة أنا بوحدي على حق خصني نبقى بوحدي. يعني إلا كنتي إلا عرفتي الجماعة وخالفتيها وفارقتيها راه ما تكونش على حق، حيت يعني اللي تقصد ابن مسعود مثلا في حالة الناس كلهم على ضلال، ناس على ضلال ما كاينينش ناس أهل الحق، ما كايناش جماعة على الدين الصحيح، ففي الحالة هذه الناس كلهم على ضلال فالانبياء بعض الانبياء كان بوحده نبي جماعه على الحق، ولكن ما كانوش معاه الناس مسلمين. فهاد الحاله كيكون بوحده الجماعه ولو كان على الحق. اذا كان بوحده ما كاينينش مسلمين اخرين، ما استجبوا ما استجب حتى شي واحد لدعوه الاسلام اللي دعاهم ليها النبي او الرسول. اما إذا كانوا جوج ديال الناس على الحق فلازم أنهم يكونوا على الجماعة ويكونوا يعني تتسمى الموالاة. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. واجب الإمامة إلى كتب بوحدك وما يجيش الجماعة وكنت أهل الإمامة، فواجب عليك أنك تكون إمامة لنفسك تدعي الناس. إذا كانوا الناس ما كاينينش أهل الجماعة اللي كيدعيوا للتوحيد وكينهاو على الشرك، كينهاو على الطاغوت، حيت عندنا جوج حالات. يا إما غتكون مثلا القوم اللي عايشين وسط منهم والدولة اللي عايشين فيها تتحكم بالشريعة وهي الجماعة وتتحكم بالكتاب والسنة، ففي هذه الحالة واجب عليك تكون مع الجماعة وكتكون مع الإمام وتتكون يعني الأمور شرعية، كل شيء الأمور واضحة بينه. الحالة الثانية أنك عايش في واحد البلاد اللي ما كتقومش بالشريعة وماشي أهل الجماعة، يعني مخالفين، يعني حاكمين بالقانون الوضعي أو حاكمين بالقانون ديال الإنجيل أو شنو ما كان. أول حاجة خاص تدير هي تقلب على الجماعة قبل ما تقول أنا نكون إمام. خاص إلى تجبرات الجماعة، الجماعة راه هي كتقلب على الناس. نعم، هي تدعو يعني الدعوة. الجماعة راه خاصها تكون الدعوة ديالها واضحة. ونزيد لك واحد الحاجة واحدة أخرى، يعني الجماعة في واحد البلاد ديال الكفر وديال الضلال كتكون سهل باش تعرف، ولا يعني سهل باش انها تتشار. ولا لان علاش؟ لان اي حاجه كتمس نظام ديال الحكم ولا كتمس سميتو كتمس الطاغوت. لان ملي تدعي الى الاسلام الصحيح ماشي كتدعي فقط، راه كتدعي الناس، ولكن حتى الحاكم وهذا راه ممسوس، لانه كتعرف انت عايش مع الناس اللي هما على باطن وليسوا اهل الاسلام. فهذا تزيل الشرعيه عن الحاكم وتزيل الشرعيه على الباطل كامل، على الطاغوت. ف بطبيعه الحال من تيكون بحال هكا دعوه اسلاميه دائما الملوك تيثقوا لها الخبر دغيا، لانهم هذيك هي اللي ما باغينهاش هما، اللي غتسقط عليهم الشرعيه واللي غادي يعني دغيا تيعرفوها او تيعرفوا حتى دوك المحكومين اللي راضيين وعاجبهم الحكم. يعني تتكون واحد الدعوه منفرده، ما بحالهاش، ما كي يعني ماشي بحال شي دعوه عاديه، تتكون باينه بان راه غدا ضد التيار. نعم. فهذا يعني واجب الانسان إذا كان في قوم على الضلال، فإلا تجبر الناس ديال أهل الحق وأهل الجماعة اللي تدعي وراه تيكون معاهم، إلا ما جبرش أهل الجماعة فواجب عليه أنه يكون هو الإمام. وشنا هو الدور ديال الإمام؟ هو أنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويدعو إلى عباد الله وحده ولا شريك له. وبطبيعة الحال اللي اتبع عبادة الله عز وجل واجتنب الطاغوت راه غادي يكون مع المسلمين في نفس العبادة. إلا قاموا الصلاة راه غيكون واحد منهم إمام، إلا قاموا صلاة الجمعة راه غادي يخطب منهم واحد. فالإمام واحد الأمر اللي من أصول ديال الدين. كاين الأدلة. شنو هي الأدلة على الإمامة؟ كاين قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، يعني ولو كان لوحده، كان لوحده أمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرهط، ورأيت النبي ليس معه أحد، ورأيت النبي معه الرجل، ورأيت النبي معه الرجلان. فالنبي ليس معه أحد حتى هو من بين الأمم. إذا قلنا القضية ديال هذيك، إحنا علاش ذكرنا الحديث ديال ابن مسعود الجماعة ما وفق الحق ولو كنت لوحدك، يعني باش نقولوا بأن الجماعة ماشي هي الأكثرية، الجماعة هي الأهل الحق، الجماعة هم أهل الحق، وأهل الحق بطبيعة الحال راه خاصهم يكونوا يد واحدة ويكونوا مجتمعين على الحق، وما يكون كلهم يكونوا على الحق إلا إذا كان عندهم إمام وكان عندهم تابعوا قول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. فهذه الأمور كلها زيد عليها قول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقوله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والأحاديث اللي ذكرناها في الإمامة وفي الجماعة وجماعة المسلمين وإمامهم، وإنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام، كل الهدي ديال الصحابة رضي الله عليهم وبيعتهم للخلفاء، ويعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لابد أنه يكون يعني الجماعة عندها إمام ويكون عندها إمام واحد، ما يمكنش تكون عندها 80 ولي الأمر، الجزائر فيها ولي الأمر، مصر فيها ولي الأمر، موريتانيا فيها ولي الأمر، وهذا يعني هذا الشيء ما كاينش في الإسلام. الإسلام ما تعرفش هذوك الحدود ديال الوطنية وهاد الحدود ديال سايكس بيكو. فاحنا عاود الإنسان منين تيبغي يدخل لجماعة المسلمين أشنو هي الشهادة اللي كيقول؟ كيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن أمة محمد أهل الكتاب. يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن أمة محمد أهل الكتاب. علاش؟ علاش تنقولها؟ تنقولها أولا لكي تحقق الكفر بالطاغوت، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله هي كفر بالطاغوت. ولكن إلى جاء واحد الظرفية الناس كيقولوا لا إله إلا الله، بحال اللي واقع الآن، إلى الناس كيقولوا لا إله إلا الله وما كيحققوش الكفر بالطاغوت، خصنا نفسروها لهم، لأن من شروط لا إله إلا الله الفهم، الفهم المعنى ديالها والقبول والإنقياد والمحبة. يعني لازم تحقق شروط ديال لا إله الله والإخلاص والصدق، هذه كلها شروط. فباش تحقق شروط ديالها ديال أنك تكون فاهم، نعم أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله. شي حد كيأذن؟ مذي. نعم. طيب طيب. إذا قلنا قلنا أنه شهادة أن لا إله إلا الله هي كفر بالطاغوت، فلا الإنسان خصو يفهم المعنى ديالها وخصو يكفر بالطاغوت. منين يقولها خصو يكفر بالطاغوت. أرانا دابا غادي نعطيو يعني واحد المثال. بحال دابا اليهودي، اليهودي كيقول لا إله إلا الله، اليهودي كيقول لا إله إلا الله، لكنه لا يشهد أن محمد رسول الله. وهذا يعني تكفر بأنه يكفر ببعض، يكفر ببعض، فهو ليس لا يحقق الكفر بطاغوت. فلو كان يؤمن بالله عز وجل لآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان يؤمن حق الإيمان. فاليهودي واخا يقول لا إله إلا الله ما تنفعوش في الآخرة، واخا يقول لا إله إلا الله اللي هي كلمة توحيد واللي هي يعني تدخل الجنة، ولكنه غادي يقول لا إله إلا الله وما تدخلوش الجنة، حتى أنه يشهد أن محمد رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كيقول افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. ستفترق، هذا إخبار بما سيكون في المستقبل. دابا نرجعوا للعهد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. العهد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الجماعة المسلمين هما لوحدهم اللي كيقولوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ملي كدعو اي واحد، يعني الى مشيتي للطوائف اللي كاينه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى ومشركين ومجوس وسائر هذه الطوائف الضاله، يعني كتجبرهم حتى واحد منهم ما كيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. شكون اللي كيقول لا اله الا محمد رسول الله؟ فقط هما جماعه المسلمين، هما جماعه المسلمين. فإقرار المسلم في الشهادة، في نطقه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإقرار بالنبوة هو إقرار بالإمامة بطريق الأولى. لأن ما يمكنش تقول راه نبي وتقول ماشي إمام، فالناس عارفين شكون هي جماعة المسلمين وشكون هو الإمام ديالهم. ملي تقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عارف راسهم راه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عارف راسهم مع ابو بكر، مع عمر، مع جماعه المسلمين، عارفين انهم خصهم يفارقوا المشركين، عارفين هذه الامور كلها هي. ارانا منين افترقت الامه من بعد الافتراق، تقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحده هي الجماعه. وشكون من أمة محمد؟ يعني 72 فرقة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، وخقت تقول لا إله الله محمد رسول الله، لأن أي فرقة ولا أي واحد من أمة محمد راك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ف72 فرقة ضالة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهي في النار. وهي في النار. إذن هاد الناس كيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وما حقوش الكفر بالطاغوت، ما فهموش المعنى ديال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. من بين النواقد ديال لا إله إلا الله، النواقد ديالها وديال لا إله إلا الله محمد رسول الله، من بين النواقد ديالها هو عدم تكفير الكافرين أو الشك في كفرهم. من بين النواقض ديالها الحكم بغير ما أنزل الله، اللي كيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتقد أنه يجوز له اتباع شرع غير شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويعتقد أن الشريعة غير صالحة لهذا الزمن. ولا يعني احنا بطبيعة الحال ما تندخلوش بالقلوب فتشوفوا أشنو الوصف ديالها، ولكن كنشوفوا الأقوال والأعمال. فاللي كيقول بأن الشريعة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام ما صالحش لهذا الزمان، بان الكتاب والسنه ما صالحاش لهذا الزمان، بان هذه الصحابه ما ما ماشي ملزمين اننا نتابعوه، سبيل المؤمنين ماشي ملزمين اننا نتابعوه، ماشي ملزمين يكون عندنا جماعه، ماشي ملزمين يكون عندنا